مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، وضيفنا الأستاذ حيدر مرهج أمين عام محافظة طرطوس، والحديث عن الواقع الخدمي وأيضا الاقتصادي وأهم المشاريع الاستثمارية والخدمية التي حتى المشاريع الإنمائية أيضا التي وضعت في الاستثمار أو التي تنفذ في محافظة طرطوس، مثل يعني بدنا نعمل بانوراما عن محافظة طرطوس بخصوص المشاريع الاستثمارية وأيضا الخدمية والإنمائية. أستاذ علي، بداية عفوا حيدر، أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيكم، وصباح الخير ومساء الخير من طرطوس بهاليوم الماطر الجميل، وأهلا وسهلا فيكم. الله يبعث الخير. الله يبعث الخير، أهلا وسهلا يعني فيكم. أمطار جميلة جدا، بس إن شاء الله ما يكون في كوارث ولا يكون في يعني يعني كوارث طبيعية وخسائر لدى الأخوة المواطنين. تعرف طرطوس دائما تتعرض لهذه الكوارث وخاصة في الزراعة. إن شاء الله ما تكون في كوارث. حقيقة دوائرنا الخدمية جاهزة لأي حالات طارئة، سواء كخدمات فنية وسواء كشركات إنشائية، سواء كمديرية الصحة والمشافي وغير ذلك، وكل دوائر المحافظة هي جاهزة للتدخل بأي حالة طارئة، والأمر هذا تم بموجب تعميم من السيد المحافظ ذات الصلة حول الموضوع ذات الصلة. نعم. نعم أستاذ حيدر، بداية نتحدث عن المشاريع الاستثمارية التي وضعت في الخدمة خلال عام 2018، وهناك الكثير من المشاريع طبعا، سواء كان مشاريع متعلقة بالمياه أو غير. نعم، حقيقة بعام 2017 وعام 2018 صار إقلاع بالعديد من المشاريع على مستوى المحافظة. طبعا هالأمر هذا تم بعد أن قام السيد رئيس مجلس الوزراء بزيارات إلى محافظة طرطوس. كانت الزيارة الأولى في الواقع من 13 إلى 17/4/2017، ثم تلاها زيارة ثانية بالشهر 11/2017، وجاء في عام 2018 ليدشن ما أنجزناه حقيقة. وكما هو واضح على وسائل الإعلام، تم تدشين مجموعة من المشاريع. حقيقة هذه الزيارة بالإضافة إلى الجهود المحلية كان أوجدت مجموعة من المشاريع. هذه المشاريع تتابع بشكل يومي ودقيق. طبعا بلغت هذه المشاريع التي هي قيد الإنجاز وأنجز جزء منها حوالي 69 مشروع على مستوى المحافظة، وشملت قطاعات مختلفة من قطاعات خدمية إلى تنموية، وبالتأكيد السياحة تدخل في الجانب التنموي والزراعة وغير ذلك. هذا الأمر حقيقة كان شيء جيد على مستوى المحافظة، وبطبيعة الحال أطرت متابعة هذه المشاريع بطريقة جديدة تختلف عن السنوات السابقة، حيث شكلت لجنة مركزية على مستوى رئاسة مجلس الوزراء. طبعا كانت لجنة محافظة طرطوس برئاسة السيد وزير النقل، هذه اللجنة المركزية وبعضوية السيد محافظ طرطوس، وقد زودت هذه اللجنة بكافة الصلاحيات كصلاحيات لمجلس الوزراء فيما يخص متابعة هذه المشاريع. أيضا كان على مستوى المحلي في لجنة فرعية برئاسة السيد محافظ طرطوس وعضوية الأمين العام للمحافظة ومجموعة من الدوائر من مدراء الدوائر المعنية في هذا السياق. على أرض الواقع هذه التوليفة حقيقة أعطت نتائج جيدة، وكما تلاحظون بعض المشاريع دشنت وهي قيد الاستثمار. نعم، نبدأ بالمشاريع الخدمية، وخاصة من أهم المشاريع التي وضعت في الاستثمار هي مشروعي مدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي، وأيضا مشروع 8 أزار. نعم، وطريق الدريكيش أيضا. بالتأكيد مثل ما بيعرف أبناء المنطقة وأبناء المحافظة، كانت سابقا تعاني مدينة طرطوس من اختناقات مرورية في مدخلها الشمالي ومدخلها الجنوبي، وقد أبرمت عقود لإنجاز هذه المداخل منذ عام 2010، ولكن الأزمة الظالمة التي ألمت في بلدنا أحالت دون الإقلاع بهذه المشاريع، إلى أن تحسن الحال في عام 2017، فبدأ العمل باستكمال إنجاز هذه المشاريع. بالفعل في زيارته الأخيرة السيد رئيس مجلس الوزراء تم تدشين عقدة الكراجات المدخل الجنوبي والآن تسمى مدخل السيد الرئيس بشار الأسد، وهي متحلق السيد الرئيس بشار الأسد، وهو يتجاوز قيمته المالية بحدود 3.5 مليون، عفوا مليار، 3.5 مليار. وحقيقة يعني عطى حل جيد جدا لأزمة المرور في هذه المنطقة، وكان بالاستثمار حاليا، ومن يدخل إلى المدينة يرى مدى الراحة في ذلك. كذلك الأمر فيما يخص العقد الشمالي، عقد الشيخ صالح العلي، فهي مدخل باتجاه اللاذقية وباتجاه الريف الشمالي الشرقي للمحافظة. أيضا أنجزت وأصبح الآن في الاستثمار هذا المشروع الرائد، وهو الآن يشكل حقيقة حالة حضارية. طبعا بدي أذكر بقصة كتير مهمة، لما منوفر وقت فنحن منشجع الاستثمار، فالوقت هو المورد الذي لا يعوض حقيقة. وبالتالي بقدر ما تكون بنيتنا التحتية سليمة، بقدر ما تكون بيئتنا جاذبة للاستثمار، وهذا الأمر واضح جدا. إذن نحن تحدثنا عن العقدتين الشمالي والجنوبي. أيضا الأمر كان هنالك مجموعة من المشاريع، فعلى سبيل المثال وسوف نتحدث بطبيعة الحال قدر الإمكان وبما يسمح لنا الوقت بمعظمها. المشروع الآخر هو مشروع السكن الشبابي. طبعا هذا المشروع كان على مدخل الشمالي لمدينة طرطوس، صار تسليم بحدود 529 شقة عام 2017. المرحلة الثانية هي أيضا قيد الإنجاز، وهنالك مرحلة ثالثة يتم العمل لإنهاء الدراسات الخاصة بإقامة هذا التجمعات أو هذا المشروع في عقدة الشيخ سعد. الآن الدراسة هذا المكان الجديد الآن الدراسة أوشكت على الانتهاء، وسيتم المباشرة بالتنفيذ طبعا بموجب عقود ووفق الأصول القانونية الناظمة لهذه المسألة. في هذا السياق أيضا كان هنالك جسر 8 آذار وشارع 8 آذار. طبعا من المعروف لأبناء المدينة أن هذا الشارع يربط المدينة شمالها بجنوبها، يعني من مشفى الباسل إلى مشفى العسكري، وأصبح بالواقع الراهن هو مدخل مهم للمدينة. صحيح. طبعا هذا الأمر إثارة أو بالأحرى إعادة تفعيل تنفيذ هذا المشروع كان من في غاية من الأهمية، وأيضا كان من مخرجات هذه الزيارة. والحقيقة هذا الموضوع كان في موضع اهتمام من على المستوى المحلي من قبل السيد محافظ طرطوس، وأيضا على مستوى اللجنة المركزية من قبل السيد وزير نقل رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة مشاريع طرطوس. الآن تم رصد الاعتمادات اللازمة لهذا الموضوع ويتم العمل بهذا السياق. يمكن وضعه بالاستثمار بال 2019؟ بطبيعة الحال هذا الأمر مرهون بالاعتمادات وبتوفر والمد العقدي وغير ذلك، ولكن هو من المشاريع المهمة في هذا السياق. طبعا بدنا نشير إلى قصة أنه هذا الشارع شارع 8 آذار وضع ضمن إطار الطرق المركزية كمشروع مهم. لذلك هذا الأمر لا رجعة فيه، الأمر مرهون باستكمال الاعتمادات، وحقيقة على أرض واقع النية جادة لإنجاز هذا المشروع المهم. أيضا في هذا الموضوع في هذا السياق أيضا توسيع طريق طرطوس الدريكيش. طبعا من المعروف أن هذا الطريق كان طريق خطير جدا في المرحلة السابقة، وخصوصا أثناء الزروي، أي عند بداية الدوام الصباحي وعند انتهاء الدوام. طبعا بالإضافة إلى ذلك كان قضية تأخير الوقت في عند ارتياد هذا الطريق وعند السفر على هذا الطريق أمر كان في غاية من الصعوبة. الآن بوشر العمل منذ العام الماضي بهذا الطريق. طبعا تبلغ كلفة هذا الطريق بحدود 4 مليار و160 مليون، والآن الحقيقة هنالك نسب تنفيذ جيدة في هذا السياق، فتتجاوز في بعض العقود 75% ومتدرج من عقد لآخر. ولكن وكما يلاحظ المواطن خصوصا من يسلك هذا الطريق، العمل يسير بوتيرة عالية وجيدة، وأنجز جزء كبير من هذا الطريق المهم جدا. نعم. طيب أستاذ حيدر، يعني بالنسبة للمشاريع التي هي قيد الإنجاز، نحن نعرف أنه هلا مشروع جامعة طرطوس من هي من أهم المشاريع الموجودة بالمحافظة، وكانت البداية مع كلية الهندسة التقنية هلا عم يتم تنفيذها. نعم، حقيقة موضوع الجامعة ومشاريع الجامعة كانت هي أيضا في مقدمة أولويات، سواء كما ذكرت على المستوى المحلي من قبل السيد محافظ طرطوس أو على المستوى المركزي. فعلا بوشر بالتنفيذ حقيقة بمشروع كلية الهندسة التقنية، يبلغ كلفة هذا المشروع بحدود 5 مليار و600 مليون، والعمل يسير بخطة سريعة. بالإضافة إلى ذلك، الجزء الآخر من فيما يخص الجامعة هو تأهيل القسم الشمالي من الموقع العام. نعم. بحيث يكون جاهز الجامعة. نعم. بحيث يكون جاهز للإقلاع بمشاريع أخرى للكليات الأخرى ولرئاسة الجامعة وغير ذلك. بدي أحكي بقصة كتير مهمة فيما يخص جامعة طرطوس، حقيقة بمتابعة كما قلت من السيد المحافظ، تم تأمين أو بالأحرى تم الاتفاق مع الشركة العامة للإنشاء والتعمير بأن يخصص المبنى القديم لهذه الشركة كسكن للطالبات. حلو، هذا جديد. هذا جديد. نعم. وهذا أمر جدا مهم، خصوصا من يسكن بالريف من أبناء الطلبة، من يسكن في الريف البعيد. صحيح. أو من خارج المحافظة، ولا سيما للبنات، يعني هالأمر هذا بيكون جدا مسهل للعملية التعليمية. حقيقة أبرمت العقود الناظمة لهذه المسألة. طبعا البناء يحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم، ويتم العمل هذا الموجود بالقرب المنطقة الصناعية بأبو عفصة، منطقة أبو عفصة. نعم. نعم. سيكون مقر سكن الطالبات، ونرى أن الأمر مهم جدا للعملية التعليمية. نعم. طيب أستاذ حيدر، بالنسبة قبل ما نتابع مع حضرتك، سوف نعود إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. ما فينا نغير ولا كلمة مكتوب علينا المشوار، مرة دمعة مرة بسمي مرة تلج ومرة نار. ما فينا نغير ولا كلمة مكتوب علينا المشوار، مرة دمعة مرة بسمي مرة تلج ومرة نار. هيدي حكاية قلب العاشق تنتلاقى بدنا نفارق، هالعمر المارق هالعمر المارق نص ليل ونص نهار. ما فينا نغير ولا كلمة مكتوب علينا المشوار، مرة دمعة مرة بسمة مرة تلج ومرة نار. فينا بأمرك وبأمري ضد العمر اللي النار، كوني بعمري دمعة عمري الدمعة أغلى من الأفراح. فينا بأمرك وبأمري ضد العمر اللي النار، كوني بعمري دمعة عمري الدمعة أغلى من الأفراح. فينا بأمرك وبأمري ضد العمر اللي النار، كوني بعمري دمعة عمري الدمعة أغلى من ساعتنا الآن في إذاعة أمواج أف أم موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. وحدة من الجيش العربي السوري تنفذ ضربات مركزة على تحركات الإرهابية في محيط بلدة مورك بريف حماة الشمالية. القوات العراقية تعلن انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة تكريت شمال العراق. إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية. وفي خبرنا الأخير، مفرزقة العدوان السعودي يشنون سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية خلال 24 ساعة الماضية. الموجز انتهى، بأمان الله. منصة 5.2 إلى 5.3 ميجاهرتز اللاذقية الريحة، 97.4 ميجاهرتز طرطوس الريحة. أمواج FM. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج في الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. كما أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ حيدر مرهج، الأمين العام لمحافظة طرطوس. أستاذ حيدر، حكيت عن يعني عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية والخدمية أيضا التي نفذت خلال عام 2018، ومنها وضع في الاستثمار ودشنت. بالنسبة للتنظيم العمراني لجهة توسع الشعبولي، نعم، ولا سيما في مراكز المدن، شو؟ نعم، كانت من النقاط أيضا الهامة التي تم تسليط الضوء حقيقة عليها. بالفعل على سبيل المثال، مجلس مدينة دريكيش أنجز تعديل هذا الموضوع، واستلم مجلس المدينة ما قررته اللجنة الفنية الإقليمية في هذا السياق، والأمور ماشية باتجاه المدن الأخرى وفق الإمكانية المتوفرة لدى اللجنة الفنية الإقليمية والإمكانية أيضا وزارة الأشغال العامة والإسكان بهذا السياق. بطبيعة الحال إذن هذا الموضوع كان من غاية الأهمية. بدي أضيف قضية أخرى في هذا السياق أيضا على مستوى المناطق الصناعية اللي بدي أحكي فيه لاحقا. أيضا هذا الموضوع روعية وهلق بنحكي فيه بإيجاز شديد. نعم. طيب، بالنسبة لأيضا مطار، كان أساس فيني إقامة دراسة لإقامة مطار مدني بمدينة طرطوس، وين وصلنا بهذا الموضوع؟ بالنسبة لموضوع المطار المدني، طبعا لما بتكون المشاريع بهذه الضخامة وكبيرة جدا، يتم الدراسة، تبدأ الدراسة لكافة المجالات قبل إقراره. فمثلا موضوع الأثر البيئي، موضوع المكان، موضوع هذه الدراسات الآن قطعت شوط كبير بهذه المسألة. والحقيقة هنالك بشرة خير في هذا السياق أوردها السيد وزير النقل في اجتماعه الأخير في محافظة طرطوس، وإن شاء الله الأمور راح تأخذ المنحة التنفيذي والجدي. لا الجدي طبعا، لما نحن ما نعمل دراسات، فعلى سبيل المثال لما نقول والله نحن خصصنا 1,900,000 لدراسة الأثر البيئي، معنى ذلك في إنفاق مالي. نعم. هذا الإنفاق المالي هنالك لا يتم إلا بكل جدية. صحيح. ولكن نتائج هذه الدراسة هل تؤيد ولا لا تؤيد، تؤيد بهذا المكان أو غير هذا المكان، الأمور في خواتمها. يعني ممكن الأمور في مطار بطرطوس، الأمور في خواتمها عندما تكون هذه الدراسات تؤكد الحاجة أو تؤكد أهم أو تؤكد بالأحرى أن الموقع مواتي وملائم، عندئذ ستتم المباشرة. بطبيعة الحال وزارة النقل، وكما علمنا في اجتماع السيد وزير النقل الأخير، جادي في هذه المسألة، وهنالك على الأرض قضايا تبشر بالخير في هذا السياق إن شاء الله. طيب نعود إلى المناطق الصناعية. المناطق الصناعية، وكان هناك توجه أو توجيه بإقامة مناطق صناعية في مختلف مدن ومناطق المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن والولايات والبلديات أيضا لتأمين قطعة الأرض. نحكي شوي نعم عن نعم المناطق الصناعية. نعم، حقيقة قبل 2017 ما كان في مناطق صناعية إلا في مدينة طرطوس وبانياس. نعم. بعدين انشغل على قصة إحداث مناطق صناعية، وبوشرة بثلاث مناطق، هي دريكيش، صافيطة، الشيخ بدر. فكانت في منطقة دريكيش بدأ بتنفيذ هذه المنطقة الصناعية، والآن وصلنا إلى نسبة إنجاز عالية جدا فيها. ونحن لولا قضية موسم الأمطار كنا أنهينا هذا المشروع بالكامل، والآن بصدد الإعلان على الاكتتاب على مقاسم بهذه المنطقة. نعم. طبعا مع الإشارة إلى أن قيمة العقدية لمنطقة صناعية في دريكيش بحدود 800 أو بالأحرى 667 مليون ليرة سوري، وتتسع لحدود 134 مقسم. نعم. إذن فيما يخص منطقة دريكيش الأمور جاهزة لحين طبعا انتهاء موسم الأمطار، يتم عملية التزفيت أو بالأحرى وضع الزفت على المسارب أو المحاور الخاصة، ويرافق ذلك ويواكب ذلك عملية الاكتتاب لهذا المشروع. المشروع الآخر كان في الشيخ بدر، طبعا القيمة العقدية أيضا بحدود المليار ليرة سوري، وهو كنسب تنفيذ متواكب مع المنطقة الصناعية في دريكيش. طبعا عدد المقاسم في هذه المنطقة بحدود 143 مقسم. أيضا هنالك بعض العوائق نتيجة وجود أبراج توتر وأبراج نقل طاقة وغير ذلك، بالإضافة إلى هنالك مكب للنفايات يحتاج تعديل. هذه الإجراءات أخرت بعض الشيء، ولكن الأمر ليست متأخرة بالكامل لا. طبعا كما ذكرت في دريكيش عندما يسمح عندما تسمح الظروف الجوية بتسفيت المحاور، تكون هذه المنطقة أيضا قيد الإنجاز النهائي. أيضا صار معنا مثل دريكيش، بدأنا بفتح باب الاكتتاب لهذه المنطقة. المنطقة الثالثة هي صافيطة، والحقيقة صافيطة تقارب دريكيش والشيخ بدر كقيمة عقدية، هي بحدود 900 مليون. صافيطة كان فيها بعض الإشكالات نتيجة الظروف الجيولوجية لهذه المنطقة، طبعا بالإضافة إلى تأخر قضية الاستملاك أو بالأحرى إلى تأخر الإجراءات، أيضا ماشي بوتيرة ولكن بوتيرة أقل مما هو عليه في أدريكيش والشيخ بدر، لكن الأمور محلولة، ونأمل بفترة معينة أنه أيضا تصير وفق زميلاتهم كأدريكيش والشيخ بدر بالإنجاز وبالتنفيذ إن شاء الله. أيضا أستاذ حيدر، يعني دودة مشروع دودة الحرير اللي كانت يعني تتميز فيها المنطقة الساحلية وخاصة منطقة برمانت المشايخ وأيضا دريكيش، يعني ولكن كان في معمل الحرير كان موجود بمدينة دريكيش، لكن أغلق هذا المعمل وتراجعت هذه التربية. إذا قلنا يعني ما هي الخطة لإحياء هذا هذه؟ نعم، الشيء اللي تفضلت فيه في منتهى الدقة، كان هنالك معمل للحرير في مدينة دريكيش، في مدخل مدينة دريكيش الغربي، ونتيجة حجام أهلنا والفلاحين على عدم تربية دودة الحرير توقف هذا المعمل. الآن هني كان الأحجام أو الابتعاد عن هذه التربية بسبب يعني عدم الدعم، والأسعار كانت يعني كتير ضعيفة، لذلك ما عاد تعطي ربما. لكن على أرض الواقع يا سيدتي، حقيقة هناك إحجام في زراعة التوت. نعم. وهالأمر هذا يعني الفلاح لجأ إلى أصناف أخرى كزراعة التفاح والزيتون وغير ذلك، وهمل هذه الشجرة نسبيا. بطبيعة الحال كان هذا الملف من الملفات المهمة في زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا على مستوى المحافظة، وتم هنالك إبرام اتفاقية بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة على إعداد مشروع يسمى إعداد مشروع إحياء دودة الحرير، برنامج الوطني. نعم، وتحت ما يسمى البرنامج الوطني لإحياء دودة الحرير، وبدأت وزارة الزراعة بالعمل على تشجيع زراعة شجرة التوت حقيقة. نعم. ليتم بعدها استكمال هذا الموضوع. بطبيعة الحال هذا من القضايا المهمة التي حاز على اهتمام المستوى المركزي، على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى الوزارات أو على المستوى المحلي. الآن يتم العمل كما ذكرت على إحياء زراعة شجرة التوت. نعم. واتخذت وزارة الزراعة مجموعة من الإجراءات، وهذا المسألة تحتاج إلى وقت حقيقة. يعني أنا ما خرج ربي دود حرير إذا ما فيه الغذاء الأساسي شجرة. نعم. التوت، فهالأمر هذا يحتاج إلى زمن. والحقيقة مثل ما ذكرتي أنه كان هنالك برنامج لمدة 10 سنوات للإقلاع بهذه الزراعة، والأمور على أرض الواقع تسير بهذا الاتجاه الصحيح. طيب، تبقى بموضوع الزراعة والمشاريع الزراعية، وخاصة كان إدخال زراعة الفطر وأيضا بزار البطاطا، فقد تم تنفيذ هذا المشروع والذي قد يعني يوفر كثير لخزينة الدولة بمبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الليرات، بعدها إن كان يتم استيراد هذه البزار من الخارج. نعم تماما، حقيقة الأمر أقلع بالإنتاج. نعم. يعني وفي زمن مبكر، فعلى سبيل المثال نحن زودنا محافظة حمص بحدود 8000 درنة بطاطا. أيضا موضوع الفطر، إنتاج الفطر، حقيقة كنا في أحد الاجتماعات وجاب المسؤول المدير المسؤول عن هذا المعلم بعد ثمار الفطر، وكانت جيدة ومثالية. نعم. طبعا الأمر لا نقول أنه لم يباشر فيه، بشر فيه ونفذ وبدأ الإنتاج. وهالأمر هذا يوفر كما ذكرت حضرتك على خزينة الدولة الأموال طائلة في. نعم. هذا السياق. أيضا البنية التحتية لهذه الزراعة كقضية المكان، تم إعادة ترميم الأصالات الخاصة بهذه المسألة، وحقيقة نسبة التنفيذ جيدة جدا حتى هذا التاريخ. طيب أستاذ حيدر، رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار. نت قلبي انت الي، انت الي، عيش العمر كله معي والدلالي. يا بنت قلبي انت الي، انت الي، عيش العمر كله معي والدلالي، وما بيلبقلك شهر طبعا مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال الحوار مع الأستاذ حيدر مرهج أمين عام محافظة طرطوس. أستاذ يعني حيدر، في مجال الصحة ماذا لديكم من مشاريع، سواء كانت مشاريع نفذت أو تنفذ في الوقت الحالي؟ نعم، حقا في المجال الصحي كان عندنا ثلاث مشاريع مهمة. المشروع الأول هو مشفى العيادات الشاملة في مدينة صافيطة. هذا المشروع الآن جاهز للاستثمار حقيقة. بعد طول انتظار، بعد ربما يعني الآن نحن منقول طالعين من أزمة. نعم. وبالتالي يعني أعتقد أن ما أنجز شيء مهم وملفت حقيقة للنظر وجدير بالاهتمام. هذا المشروع هو يكون أيضا نواة لمشفى حقيقة في مدينة صافيطة. نعم. طبعا الأمور جاهزة، طبعا باقي بعض الأعمال كجلي بلاط أو غير ذلك من الأعمال البسيطة. بطبيعة الحال هذا المشروع جاهز. المشروع الثاني هو مشفى الأطفال. حقيقة هذا المشروع كبناء وصل إلى مراحله النهائية. هناك بعض القضايا كقضية المصاعد، كقضية أيضا تجهيزات الأسقف المستعارة وغير ذلك، بعد التجهيزات الميكانيكية والكهربائية. طبعا الأمور تم رصد التمويل اللازم لعام 2019، وإن شاء الله وكما وعدنا حقيقة من المعنيين ربما يكون في نهاية النصف الأول من عام 2019 هذا المشفى في الاستثمار. المشروع الآخر هو مشفى خزني أو مشفى سبي. نعم. هذا أيضا هذا مشروع مهم، ولا سيما في هذه في ريف مدينة صافيطة ومنطقة صافيطة، وهو من المشاريع الهامة. الآن تم طبعا فاتني أن أذكر قضية كثير مهمة بالنسبة لمشفى الأطفال. تم حقيقة شراء وتأمين جميع التجهيزات الطبية. نعم. يعني الأجهزة الطبية تم تأمينها، باقي الأجهزة اللي حكيت فيها سابقا، بعض التجهيزات الكهربائية والميكانيكية كمبنى بالإضافة إلى المصاعد. يعني الأمر ماشي بتسارع جيد. مشفى خزنة كما ذكرته من المشافي الهامة، سيما في ريف منطقة صافيطة الشرقي. طبعا الآن فيه بعض الإشكاليات، بعض الإكمالات، ولكن وكما وعدنا أنه إن شاء الله في شاء الله. النصف الأول لعام 2019 يكون جاهز في الاستثمار إن شاء الله. نعم. بالنسبة في قطاع في مجال الموارد المائية، وخاصة أنه هذا القطاع حظي يعني بالاهتمام بشكل كتير كبير، وخاصة كان هناك معاناة من نقص المياه الشرب في منطقة القدموس، وهناك عدة مشاريع، خط جر القدموس وخط الجر الثاني. نتحدث عن هذا الجانب. نعم، كان لي المشاريع المائية الحصة الكبيرة في الإعانات وفي التمويل. طبعا احنا باشرنا بسد البلوطة. سد البلوطة بحدود 5 مليار ليرة سوري، وهو سد أيضا للسقاي ولمياه الشرب حقيقة. والأمور ما تسير وفق الفترات العقدية ووفق المراحل الزمنية. هذا من حيث كموارد مائية. بالنسبة لموضوع مياه الشرب حقيقة، وكما ورد على الإعلام أنه بتاريخ 3/10/2018 تم تدشين خط جر المياه لإرواء الريف الغربي لمنطقة الشيخ بدر القمصية. نعم، القمصية وغيرها. نعم. جر مياه، فتحوا آبار في منطقة المرقية. نعم. وتم جر مياه ونقل مياه إلى الخزانات في القرى اللي في بالجبل، وبالتالي تم حل مشكلة المياه بالكامل لهذا القطاع الذي عانى كثيرا. صحيح. يعني حتى يعتبر هذا المشروع الثاني بالأهمية بعد خط الجر الثاني. نعم. في نعم. سيما أنه إذا منقول لما بنعرف أنه القيمة المالية لهذا المشروع بحدود 1,700,000,000 كانت. صحيح. طبعا تم تدشينه، وكان الأثر طيب لدى الأخوة المواطنين بأن مشكلة مياه الشرب قد حلت بالكامل لأبناء هذا الريف في هذه المنطقة، خاصة أنه مستفيد من وقت 40 قرية. نعم نعم. طبعا رافق ذلك مع مشروع آخر هو تحسين الواقع المائي في منطقة القدموس. تم هذا التحسين من خلال رفض خطوط الجر المائي بخطين، وتجاوزت قيمة المالية لأكثر من 700 مليون ليرة سوري. والآن كان في بعض القرى كل 40 يوم تمر عليهم المي مرة. صحيح. الآن كيف تحسن جدا جدا جدا، والأمر أيضا واضح تماما. هذا الإنجاز وهذا العمل وهذا الاهتمام أعطى ثمار كثير ممتازة، بحيث أنه استطاع أن يؤمن مياه الشرب لهذا الريف، ريف الغربي لمنطقة القدموس أيضا. وأعانى كثيرا سابقا من قلة المياه. الآن الواقع المالي المائي عفوا متحسن وجيد، جيد بالنسبة للسابق. نعم نتمنى يكون أحسن. لأنه في بعض هيدا بالنسبة في سياق الموارد المائية. في حقيقة بعض القضايا انشغلت في محافظة طرطوس، فتمشي ما يسمى بالسدات المائية. يعني الأماكن التي تحتاج إلى مياه للزراعة وللسقاية ولغير ذلك، تم إحداث بعض السدات المائية. فمثلا في هنالك سدة سميحيقة في المدخل الغربي للقدموس، أيضا في في في جرد الدريكيش اسمها سدة عين بالو أو سدة عين دليمي عفوا، أيضا يتم الإنجاز فيها. وهذه السدات المائية مهمة جدا جدا لرفد هذا القطاع بالسقاي والري وغير ذلك. أيضا رافق ذلك أيضا قضية إنشاء بعض الخزانات في ريف القدموس في دير الجرد وغير ذلك. وإن شاء الله سوف يتم الانتهاء. طبعا الحكي هذا عم يصير وفق خطة متكاملة، تحسب النتائج وعندما يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع. وإن شاء الله رح يكون الواقع واقع أحسن. الموارد المائية أفضل من السابق بكثير. طيب بالنسبة لمجال مجال السياحة، نعم شوف يعني مجال السياحة حقيقة هنالك بعض المشاريع وضعت في الاستثمار. فعلى سبيل المثال كان عندنا بعض المشاريع السياحية المتعثرة كالفندق السياحي في دريكيش، ومن المعروف أهم دريكيش السياحي. صحيح. وعبر التاريخ وأكثر من 20 سنة مغلق. نعم. الآن مستثمر منذ أوائل عام 2018، والحقيقة السيد رئيس مجلس الوزراء توج زيارته الأخيرة إلى محافظة طرطوس بأن عقد اجتماع لأصحاب المشاريع السياحية في هذا الفندق. وأقلع هلا بقية المشاريع عم تتعالج بشكل متتالي. فعنا بعض المشاريع كفندق أساس وكمشروع الكونكورد ضاحية الفاضل وكمشروع أنترادوس، هذه بالمتابعة، فيها إشكالات عقدية وإشكالات قانونية ما تتعالج، وإن شاء الله تأتي بي بي بي بي بنتائجها قريبا جدا. قريبا إن شاء الله. طيب أستاذ حيدر، بالنسبة للمشاريع التنموية في المنطقة وخاصة المشاريع التنموية الخاصة بدعم أسر الشهداء. نعم، مثل ما لاحظتوا من خلال الإعلام، تم التوجيه لإحداث مكاتب شهداء على مستوى المناطق. هذه المكاتب كان لها دور مهم جدا في تخفيف العبء عن ذوي الشهداء عند عند المطالبة أو عند تأمين حقوقهم. طبعا أحدثت لجنة على مستوى كل منطقة برئاسة عضو مكتب تنفيذي والقيمين على مكتب الشهداء للبحث عن مشاريع تنموية تخدم هؤلاء الشهداء. طبعا احنا من المعروف انه كان هناك فرص تأمين فرص عمل لذوي الشهداء، بالإضافة الى ذلك تم تقديم بعض المنح تحت عنوان دعم مشاريع خاصة بالشهداء. نحن كمحافظة طرطوس وصلنا إلى رقم متقدم بهذه المشاريع، والحقيقة أعتقد كنا كمحافظة طرطوس من السباقين على مستوى المحافظات الأخرى في أتمت هذا العمل وفي في سرعة تأمين الخدمة لهؤلاء الشهداء وفي سرعة إقامة بعض المشاريع التنموية لهؤلاء الفئة. نعم. نعم. هيدا بالنسبة لمشاريع التنموية الخاصة بأسر الشهداء. باختصار شديد بما يخص الصناعة ماذا فعلتم؟ نعم، الصناعة على مستوى القطاع العام مثل ما بتعرفوا نحن في عنا بعض المؤسسات الرائدة كشركة اسمها أنطرطوس، معمل تعبئة المياه اللي فيه والزيت باو، معمل تعبئة مياه دريكيش، وبعض القطاع الصناعي. نحن هذا الموضوع كمحافظة يتم تقديم الدعم الكافي لهذه الشركات لتكون رائدة ومنتجة ورابعة، والحمد لله هي في واقع جيد. الحقيقة الجانب الآخر هو المشاريع الصناعية التي يقوم فيها القطاع خاصة الخاص، معامل الأدوية اللي كانت نعم. وضعت على مستوى الحكومة خارطة لمعامل الأدوية، ونحن بدنا كمان نذكر أنه بعد معاناتنا في هذا السياق نحن على مستوى المحافظة عندنا مشكلتين في ترخيص لهذه الصناعات. المشكلة الأولى أنه بعد إشارات الري ولا سيما في سهل عكار، نعم. يعني هذه المسألة تعيق عملية الترخيص. المسألة الثانية هي قضية التصنيف الزراعي، نعم. المقدرة الإنتاجية للأراضي، نعم. كما تعلمون محافظة طرطوس من المحافظات أو التي تملك أراضي خصبة، نعم. وبالتالي قلما نجد والحياز الزراعي صغيرة وقلما نجد عقار يكون تصنيف التربي فوق الخمسة، نعم. إذن كله 1 2 3 4 هدول غير مسموح البناء فيهم، نعم. كمحافظة وبمبادرة أيضا من السيد محافظ تم إعداد مذكرة في هذا السياق، وفي خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة وعدنا أنه هذا الموضوع يكون في محل دراسي لكامل المؤشرات، نعم، لكامل المؤشرات، ونأمل أنه تأتي الموافقات بشيء اللي بيتمناه، بشرط أنه نحن نحافظ على بيئتنا الجميلة، نحافظ على وبنفس الوقت نخلق فرص عمل ونلبي متطلباتنا الاقتصادية والصناعية. يعني هو كثير في مواضيع كثيرة، وخاصة أنه في مشاريع وفي قضايا كثيرة متعلقة بمحافظة طرطوس في مختلف النواحي والمجالات، سواء كان قطاع التجارة الداخلية، البطاقة الذكية، إلى آخره من مواضيع أخرى. لكن يعني مثل بانوراما عملنا نحن حول محافظة طرطوس وأهم المشاريع التي نفذت أو وضعت في الاستثمار خلال عام 2018. كل الشكر لك أستاذ حيدر مرهج، أمين عام محافظة طرطوس، على هذه المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم وشكرا لهالمنبر الإعلامي اللي من كله كل احترام والتقدير. أهلا وسهلا شكراً فيك. شكراً لك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شكرا لكم. إن شاء الله بتكون طرطوس أحسن للعام 2019. إن شاء الله. شكرا لكم. إلا أنت من سكر بعيونك الحلوة باب الحلا تسكر، إلا أنت من سكر بالحالة تسكر. كل البشر خلقان من آدم وحواء، انتي ملك هربان من الجنة من جوا. كل البشر خلقان من آدم وحواء، انتي ملك هربان من الجنة من جوا. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل على الصوت لين دعتيخ، هندسة الإذاعية جمانة محمد. من حمرة خدودك حتى الشمس بالنهار خجلاني بوجودك، وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. من حمرة خدودك حتى الشمس بالنهار خجلاني بوجودك. عودة الأهلي لزملائنا في استديوهات لازقية، شكرا لكم لمتابعتكم، ألقاكم بخير، دمتم مدام سوريا بألف خير، كل عام وأنتم بخير. فيك الحلا بينقاس وبيعملوا حسابه حتى الذهب.